هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما دعوا بينك وبين معاصيك ومن طاعتك وتبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوضنا بعرف صاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا ورسالنا وقوتنا اجعل فوارث منا جثارنا عن ظلمنا وانصرنا على الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.